إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، كيف حال أبناء اليوم؟ بخير ولله الحمد. قال لي خالد عن الدرس الماضي: لقد تعلمنا أشياء مهمة في اختيار اللفظ ما كنا نعرفها من قبل، والآن أفدنا منها كثيرا. الإسلام يا أبنائي دين شامل متكامل، غطى جميع ما يلزمنا في هذه الحياة. والمسلم الحق رجل مثقف ثقافة عالية، وكلما بحث في كنوز السنة النبوية ازداد علما واطلاعا. تابع يا أحمد ما وصلنا إليه. ومن ذلك قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. لاحظت فرقا بين التنبيه الأول حيث قال لهم: قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان، وبين التنبيه على الرجل حيث قال له: قل ما شاء الله وحده. العبارتان صحيحتان وتنفيان المشاركة بالمشيئة. فمشيئة الإنسان مشيئة تبعية، لا يجوز عطفها بالواو على مشيئة الله. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكان الواجب أن يكون العطف بثم، لأنه يفيد التراخي. وأما العبارة الثانية ما شاء الله وحده، فهي تفيد تمام التوحيد مع إفادة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يشأ أن يقول له: قل ما شاء الله ثم شاء نبيه. هل كانت هذه العبارة شائعة بين المسلمين ثم نهوا عنها؟ هناك رواية للنسائي تؤكد ذلك. فعن فتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. تابع. وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك: أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذه الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق. أليس تصحيح هذه العبارات بوضع ثم بدل الواو كما في شاء الله ثم شاء فلان؟ هذا صحيح، ولكن باستثناء وحياتك، فهذا حلف بغير الله. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. تابع. فأما إذا قال: أنا بالله ثم بك، وما شاء الله ثم شئت، فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. من هؤلاء الثلاثة؟ قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل، وكانوا أقرع وأبرص وأعمى، فتمنوا الشفاء من عاهاتهم، وأن يرزق الأول الإبل، والثاني البقر، والثالث الغنم، وحقق الله سبحانه وتعالى أمنياتهم ثم امتحنهم فأرسل للأول رجلا على صورته السابقة أي فقير أقرع فقال له قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال باهرا أتبلغ به في سفري وهذا محل الشاهد وتمام القصة عن الأبرص والأقرع رفضا التصدق فزالت عنهما النعم وأما الأعمى فتصدق فزاده الله سبحانه وتعالى من المال والحلال تابع. وأما القسم الثاني وهو أن تطرق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها فمثل نهي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وقال إن الله هو الدهر وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار وهل شاع عند السابقين سب الدهر إذا حصل ما يسوءهم؟ كان من شأن العرب ذم الدهر وسبه عند النوازل فيقولون أبعدهم الدهر وأصابتهم قوارع الدهر فإذا سبوا الدهر لهذا الضيق كان مرجع سبهم وشتمهم إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة لذا كان النهي وإذا اعتقد الشاتم أن الدهر هو الذي يضر وينفع يكون قد دخل في الشرك لهذا الاعتقاد يفهم من الحديث أيضا أن الدهر يعني الزمان أي كر الليل والنهار لذلك قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار فهل ينسحب المنع على سب الزمان أيضا؟ سؤال وسؤال لو بحثنا في المعاجم اللغوية عن معنى الدهر لكان مرادفه الزمان وقيل الأبد وعلى هذا فلا يجوز سب الزمان كما يفعل بعض الشعراء الذين لم يدركوا هذه المسألة فقديما كان الدارج على لسان العرب كلمة الدهر وحديثا كلمة الزمان تابع وفي حديث آخر لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر أو ما في معناها مثل تعسى لهذا الدهر أو لهذا الزمان أو يتأسف أوف منك يا زمن فعلى المسلم أن يختار كلماته اللائقة تابع فشاب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما إما سبه لله أو الشرك به لا سمح الله مرة في الحديث عبارة يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر نعم فكيف نفسر هنا معنى الإيذاء في حق الله تعالى ورد في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله الإيذاء في حق المخلوق يكون معنويا بالسب أو التهم الباطلة وحقيقيا بالإيذاء البدني الذي يعقبه ألم وقد تندمل جراحات البدن وتشفى ولكن تبقى جراحات اللسان تؤثر وتؤذي وقيل في أذى الله هو قول اليهود والنصارى والمشركين يد الله مغلولة ثالث ثلاثة المسيح ابن الله الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه وقيل قول الذين يلحدون في أسمائه وصفاته ففي الحديث القدسي شتمني ابن آدم ولم ينبغي له أن يشتمني وآذاني ولم ينبغي له أن يؤذيني فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأما أذاه فقوله إن الله لا يعيدني بعد أن بدأني تابع ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول بقوتي شرعته ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصغر حتى يكون مثل دبر لم أفهم عبارة بقوتي شرعته فأين ارتباطها في الحديث الحق معك كان على ابن القيم أن يأتي بالحديث كاملا ليتوضح المعنى فعند أبي داود أن رجلا من الصحابة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. فهنا كلمة بقوتي أي بقوته عثرت الدابة، فينتسع لهذا ويتعاظم لأن الإنسان ذكره عند الحدث، والواجب أن يقول بسم الله. تابع. وفي حديث آخر إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لا تلعن ملعنة، يعني ما زدت عليه شيئا، فالله سبحانه وتعالى قد لعنه وهذا منتهى الحرمان له ولا زيادة على ذلك. تابع. ومثل هذا قول القائل أفزى الله الشيطان وقبح الله الشيطان، فإن ذلك يفرحه ويقول علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي، وذلك مما يعينه على إغوائه. معنى هذا ألا نذكره أبدا؟ لا، لم يقل ابن القيم هذا، وإنما المقابلة بما يسيئه لا بما يفرحه، فمن مسه شيء من الشيطان عليه أن يذكر الله تعالى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك أنفع للمؤمن وأغير للشيطان. تابع. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن ليقل لقثت نفسي، ومعناها واحد أي غثت نفسي وساء خلقها، فكره لهم لفظ الحبث لما فيه من القبح والشناعة. كلمة لقثت جديدة علينا، لم نستعملها من قبل، فما يقابلها من الكلام الدارج؟ فقد لا نحفظها. هناك رواية أخرى للحديث لا يقولن أحدكم غاشت نفسي، ولكن ليقل لقثت نفسي. وكلمة لقثت لم تذكر في عدد من المعاجم المعتبرة، وفي المعجم الوسيط جاءت بمعنى غثت وفترت وكسلت، واللقص بمعنى الجرب، وعليه يمكنك استخدام المترادفات المذكورة سوى خبثت وجاشت. تابع. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر لو أني فعلت كذا وكذا، وقال إن لو تفتح عمل الشيطان، وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل. سمعت أن المنافقين يكثرون من استعمال كلمة لو. هذا صحيح، وقد بيّنت سورة آل عمران حالتهم هذه في عدد من الآيات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقال عز من قائل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فلو تدفع بالأمان الباطل الوهمية، وهي مفتاح كل شر، وهي باب لخيالات العاجز والكسول. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز.